اصحى والناس تعيش كده مبسوطة يا مغلى عليا العيشة ما يكلش معايا تهويشة وانا مش بتاع تحويشة ده انا في قلبي الحدوتة عمري بحاله بدافع وكان ورايا مليون دافع وكان لازم اكون نافع واسطر حالي بوراي التوتة قلبي يا مدان تحريق يا مفروش ورود وحريق لحالي مش لاقي تبرير وحكايتي عجيبة ملتوتة فكك من النوش والبشرية الحوش فكك من النوش والبشرية الحوش طول ما انت معدول هتبقى معقول الناس الكويسين صاد ونون وسين صاد ونون وسين اصحى هتشوف الشقلبة عشان واسعة المرتبة شغل جوه هتشوفوه ومن النهاردة هتعرفوه عشان خلاص متي الإخلاص إخلاص والناس الحلوة حلوة عمالة تنداس هي دي الحقيقة وهو ده اللي حصل لنفوس كانت بريئة ولا اللي يستاهل وصل هي دي الحقيقة وهو ده اللي حصل لنفوس كانت بريئة ولا اللي يستاهل وصل لو عايز تسمع جديد موقع طرب ميكس دوت كوم